الحسين عليه السلام يقول: لم أرى أصحاباً خيراً من أصحابي. تلاحظ يذهب جمهور من العلماء أن أفضل أصحاب على مر التاريخ هم أصحاب الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن أصحاب الحسين نصروا إمامهم وهم يعلمون أن الموت أمامهم، يعني هم ما كانوا يأملون النصر الدنيوي، النصر المادي، هذا الخيار كان بعيد جدا عنهم. لبسوا القلوب على الدروع، أقبلوا على الموت يحملون مهجة الإسلام بين ضلوعهم في قلوبهم، ينصرون ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه السلام. ليلة العاشر من محرم يقولهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، فليأخذ كل رجل منكم يده بيد رجل من أهل بيتي، فليضع كل رجل منكم يده بيد رجل من أهل بيتي، وأنتوا اذهبوا في هذا الليل فإن القوم لا يطلبون غيري. قام لزهير بن القين البجلي، قال: سيدي أبا عبد الله، والله لو علمت أني أنشر بالمناشير وأقطع ويفعل بي ألف مرة ما تركتك أبا عبد الله. أنا شلون أتركك؟ نعم،